أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى برنامج من مصر محافظة أسوان. باعث الرسالة الأخ مصطفى علي. أخونا مصطفى عرضنا سؤالا له في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة يسأل ويقول: إنني أتأخر عن صلاة الجماعة بعض الأوقات، فتفوتني ركعة أو ركعتان لأنني أستمع إلى بعض البرامج في إذاعة القرآن الكريم، فهل علي إثم مع أني لا أقصد ذلك على الدوام؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وبعد الصلاة على المصطفى سيدنا ونبينا محمد وآله وصحابته، أقول إن الصلاة أهم أعمال الناس وأولى ما يعتني به المعتنون وأعظم ما يمارسه العاملون، فهي الركن الثاني من أركان دين الإسلام، وهي الركن الثاني الذي يقاتل من لم يلتزمه، فقد قال الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، إذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. والصلاة لا يصوغ للإنسان أن يشغله عنها شاغل، أعظم ما يستمع إليه وما يقرأ كلام رب العالمين، ولا يحل أن يشتغل به عن الفريضة في الصلاة. وإني أرجو أن تكون إلى خير أيها السائل، ما دام أنك لا يشغلك إلا استماع هذا البرنامج، فأنت إن شاء الله إلى خير. ولكن مع ذلك اجعل الصلاة الشغل الذي لا يزاحمه شغل، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن في الصلاة لشغلا، فهي الذي ينبغي أن تشغلك عن غيرها وتصرفك عن أي عمل يضادها. وأرجو أن ما مضى لا شيء عليك فيه يا الله، ولكن احرص، وكلامي هذا لك ولمن يستمع من إخواننا وأخواتنا، ينبغي أن تكون الصلاة أهم أمور يلتزمون ممارستها في أبدانهم عمليا، فرائضها ونوافلها. وإني أنصح من يستمع إلى أن يتخذ جزءا ولو قليلا من الليل يتضرع فيه إلى الله ويلتمس رضاه ويسأله التوفيق والإعانة على مشاغل دينه ودنياه. ثم إن الإنسان إذا اجتهد في حضور الجماعة حصل على فضل عظيم، لأن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد ب27 درجة أو جزءا. ولا شك أن من أدرك ركعة من الجماعة فقد أدركها، لكن لا يكون مدرك ركعة كمن أداها ولم تفته تكبيرة الإحرام. الله الله أيها المستمع والسائل ومتكلم، العناية بهذه العبادة، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل أخونا ويقول: هل يصح وضوء المرأة وعلى أظافرها صبغة؟ وهذا سؤال من إحدى الأخوات تقول منيرة أحمد. إذا كان هذا الصبغ مجرد لون كما يحصل من صبغ الحناء ونحوه فلا حرج، وإن كان هذا الصبغ يزال إزالة يكون عازلا للماء عن إصابة الظفر فلا يصح الوضوء. كاللواتي يضعن ما يسمى بالمنكر المناكير، وقول المنكر لأن مناكير جمع منكر، ويكفي للتمثيل عنه أن الملكين منكر ونكير المفزعان كما في قصة عذاب القبر. ينبغي أن تتجنب النساء ما يسمى بالمناكير، ولو لم يكن في ذلك إلا هذا الاسم القبيح، وأنه جمع منكر لكان جديرا بالمسلمة أن تتجنبه، كيف هو فيما أسمع يمنع وصول الماء إلى ما تحته. فإذا كان ما تسأل عنه السائلة من هذا القبيل فلا تصح الطهارة إلا بإزالته، ولا يصح المسح عليه، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. الأخت منيرة أحمد تسأل أيضا وتقول: سنة المغرب وسنة الفجر هل يشترط فيهما أن يقرأ بعد الفاتحة سورة الكافرون في الركعة الأولى وفي الثانية سورة الإخلاص؟ لا يشترط، ولكن الذي كان كثيرا ما يقرأ في ركعتي الفجر سورتي الكافرون والإخلاص، إنما ذلك غير مشترط. المشترط للصلاة أن تقرأ الفاتحة في كل ركعة. والله جزاكم الله خيرا. إذا لعن الشخص وهو غاضب في رمضان هل يصح صومه؟ ليس من المفطرات اللعن، ولكنه أيضا من كبائر الذنوب وخبيث الأعمال وقبيح الكلام، وكان النبي يشدد في ذلك، حتى إن امرأة لعنت ناقتها فمنع أن تسايرهم تلك الناقة الملعونة. يقول الصحابي: فكأني أنظر إليها لا ألتفت لها أحد. ولذلك يجب على المسلم إذا ابتلي بشيء من حرارة النفس، ولا أحب أن أقول الحماقة، أن يعود نفسه إذا غضب أن يأتي بألفاظ غير محرمة، كأن يغضب ويقول: هداك الله، أو استغفر، أو أمثال هذه الكلمات التي هي خير في الرضا والغضب. وما المرء إلا بما يعتاد ويعود، فمن عود نفسه قبيح الكلام ألفه واعتاده، ومن عود نفسه اجتناب القبيح حذره وتوقاه. والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل قراءة القرآن والإنسان مستلق على ظهره أو على بطنه جائز؟ لا حرج أن يقرأ الإنسان القرآن كيف كان، إلا أنه بدون شك كلما كان قارئ القرآن على أحسن حالات الأدب كان أفضل، لأنه إنما يقرأ كلام رب العالمين، فهو يقرأ أكرم كلام، وهو كلام أكرم الأكرمين. فإذا كان على غاية الأدب كان ذلك أتم وأحسن، ما لم يكن يشق عليه ذلك كأن يكون مرهقا أو مطعب مريضا وأمثال ذلك، ولا يحب أن يغفل عن القراءة، فلا حرج أن يقرأ كيف شاء. والله أعلم. جزاكم الله خيرا. شخص يعمل في مكان به بهائم وتتعرض ملابسه لبعض الأوساخ، فهل عندما يصلي بثيابه تلك تعتبر صلاته صحيحة أم لا بد من تغييرها؟ جزاكم الله. إذا كانت هذه البهائم الدواب من حلال اللحم، حلال الأكل، كالأبقار والأغنام مختلف أشكالها والإبل، فلا شيء في ذلك. وإن كانت البهائم من الحمر فيصيب ثوبه من أقدارها أبوال أو أرواث أي نجسة، يجب عليه أن يغسل ذلك أو يتخلص من الثياب أثناء صلاته. والله أعلم. جزاكم الله خيرا. رسالة بتوقيع إحدى الأخوات المستمعات، تقول المرسلة نجوى محمد. الأخت نجوى تسأل وتقول: هل نقرأ بعد الفاتحة في النوافل من السور القصار أو من الطوال؟ جزاكم الله خيرا. الأمر عائد للمصلي، فإذا كان في الوقت سعة والنفس نشطة والرياء مفقودا فحسن إطالة القراءة، فإنها هي القنوت. وقوموا لله قانتين خاشعين مطيلين الوقوف. ما عدا ركعتي الفجر فإن السنة فيهما التخفيف، حتى تقول عائشة رضي الله عنها: حتى أقول هل قرأ الفاتحة؟ وبعض الناس في صلاة الفجر إذا جاء المسجد ودخل في ركعة الفجر أطال القيام وأطال الركوع وأطال السجود، حتى ربما اضطر إلى الخروج من هذه الركعتين عند الإقامة، أو يضطر للاستمرار فيهما رغم شروع الإمام بالصلاة. وهذا خطأ، ترك السنة غير محمود، والسنة في ركعة الفجر التخفيف. لو لم يقرأ الواحد فيهما سوى الفاتحة لكفى. فإن قرأ إحدى المعوذتين أو إحدى سورة الإخلاص في ركعة والثانية في أخرى كان حسنا، مع حسن تناسق أركان الصلاة، أركان العبادة، الركوع والسجود والقيام، بحيث لا يكون الركوع طويلا والسجود طويلا مع قصر القيام. والله أعلم. جزاكم الله خيرا. أرجو إيضاح كيفية صلاة التراويح وعدد ركعاتها، وهل التسليم بين كل ركعتين أم بين كل أربع ركعات؟ جزاكم الله خيرا. صلاة التراويح هي صلاة التهجد، وإنما سماها العلماء التراويح لأنهم كانوا إذا صلوا أربع ركعات فصلوا يستريحون، لأن صلاتهم ما كانت كصلاتنا، كانوا يطيلون القيام، يطيلون الركوع، يطيلون السجود، كانوا أهل رغبة وأهل ثبات وطمع فيما عند الله. فصلاة التراويح هي ما يصلى في المساجد في رمضان، ولم يحدد سيد الخلق صلى الله عليه وسلم عددا معينا لا يتجاوز، وإنما قال كما في حديث عمرو بن عبس رضي الله عنه لما سأله وقال أي الليل أسمع، الحديث في مسلم وغيره، قال جوف الليل الآخر، ثم قال فصلي ما شئ ما شاء الله لك أن تصلي حتى إذا خشيت الفجر صليت ركعة توتر لك ما سلف. فلم يحد عددا. وجاء في الحديث المخرج في الصحيحين صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصف صلى ركعة توتر له ما مضى أو سلف. وهذا الحديث أيضا يقتضي أنه لا حد لأكثر الصلاة، ولذلك يغلط من يقول لا يجوز تجاوز 11 ركعة أو 13 ركعة. لا شك أن من أراد أن يطيل القيام والركوع والسجود أفضل له أن يصلي 13 ركعة أو 11 ركعة، لكنه لا يفعل. النبي لما صلف يصلي قرأ في ركعة واحدة سورة البقرة، ثم أتبعها بسورة النساء قبل آل عمران، ثم أتبعها بسورة عمران في ركعة واحدة، فهل أحد يفعل ذلك؟ والخلاصة أن الإنسان إن صلى 23 ركعة فلا بأس، إن صلى 37 ركعة فلا بأس، إن صلى 39 ركعة فلا بأس في التهجد. وقد ثبت ذلك كله عن السلف، وما أخذهم لا شك من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى. ويجوز أن يسلم الإنسان من أربع ركعات، ويجوز أن يسلم من ست ركعات، ويجوز أن يسلم من سبع إذا جعل صلاة سبعا. وقد صلى النبي عليه الصلاة والسلام 9 ركعات بسلام واحد، صلى 8 ركعات ثم جلس وتشهد ثم قام وجاء بركعة وسلم، فدل ذلك على الجواز، إلا أن أغلب أحواله أنه يسلم من كل ركعتين. والله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا جرح الصائم وجاء على ملابسه من دمه هل يبطل صومه وصلاته أم لا؟ جزاكم الله خيرا. لا يبطل الصيام جرح يخرج منه دم، ولا يبطل الصلاة أيضا ذلك الدم، ومع ذلك ينبغي أن يحرص على غسل ذلك الدم. لكن لو أصابه الجرح وهو يصلي ونشف ذلك الدم وأزاله استمر في صلاته، فإن كان الدم لا يمتنع من الوقوف انصرف من صلاته. والله أعلم. جزاكم الله خيرا. ما كفارة من يفطر عمدا في رمضان؟ من أفطر عمدا في رمضان من دون عذر فالأمر أعظم من الكفارة، الأمر أعظم من أن تكفره كفارة. اختلف العلماء هل يقضي، وأما الذنب فعظيم جدا، هو قريب من الكفر. إذا أفطر بطعام وشراب من دون ضرورة أو حاجة ملحة، وإنما أفطر متهاونا متساهلا بهذا الصوم، فهذا على خطر عظيم. عليه أن يتوب إلى الله جل وعلا وأن يقضي اليوم يصوم بدلا، ولا يكفي ذلك القضاء كفارة، بل عليه التوبة. وكلما تذكر كيف لو مات في ذلك اليوم، والنبي يقول بني الإسلام على خمس، وذكر من هذه الخمس الأركان صيام رمضان. والله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا كنت صائما تطوعا ولا أريد أن يعلم أحد بهذا خوفا من الرياء، فإذا سألني أحد في العمل أقول لا لست صائما، فهل في هذا شيء؟ الكذب ليس محمولا، والمواطن التي ورد فيها إباحة الكذب ليس هذا منها. وإذا شئت أن تقول لست صائما وتقصد أنك لم تصم عن الكلام ولم تحلف يمينا، فأرجو أنه لا حرج. أما اليمين فلا يحسن أن تقول والله لست بصائم وتعني هذا، لأن يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك. فإذا قلت لا لست بصائم وتقصد بذلك لم أصم عن الكلام، لأنك تتكلم، والصيام هو الإمساك، ومنه قول الله إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فالإمساك عن الشيء صيام عنه، إن أردت هذا دون أن تحلف عليه فلا حرج إن شاء الله. والله جزاكم الله خيرا. أرجو أن تبينوا لي صيغة دعاء السفر. من دعاء السفر: اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، أصحبني أو أصحبنا في سفري أو سفرنا هذا بخير، واخلفنا أو اخلفني في أهلي بخير، واجعل سفري هذا سفر خير وفلاح، وأعدني منه بصحة وأمن وأمان وعمل صالح، وأمثال ذلك ولا حرج. جزاكم الله خيرا. رسالة من المستمع عبد الله السيد ضمنها سؤالين. في سؤاله الأول يقول: في الحديث الشريف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله النامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة إلى آخر الحديث، هل معنى هذا الحديث ينطبق على المرأة التي تتزين لزوجها ولا تكشف عن زينتها إلا لزوجها، وخاصة مثل أخذ أو إزالة بعض الشعر الزائد في الوجه والحاجب مثلا فرج الإضاء؟ جزاكم الله خيرا. هذا اللعن عام يشمل ذات الزوج ومن لا زوج لها، ويشمل ما إذا قصدت التجمل لزوجها أو لم تقصده، ولا يخصص الرجل الزوج بعمل بالإباحة وهو محرم. وقد جاءت امرأة إلى سيد الخلق صلى الله عليه وسلم وقالت: إن ابنتي مرضت فتنزع شعرها يعني سقط، وأريد أن أصل شعرها وزوجها يريد ذلك، أفعل أو كلمة النخوة؟ قال: لا، هو حرام. هذه المرأة ابنتها نزل شعرها للمرض، وإلا كان كافيا، فهي لم تأتي بشيء لا وجود له أصلا، وزوجها يرغب ذلك، ومع ذلك نهاها النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والمتفلجات والواشرة والمستوشرة والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله، وفي الحديث والواشمة والمستوشرة، فهو محرم طلبه الزوج أو لم يطلبه. والنمص قيل إن المقصود به ترقيق الحواجب وتقويسهن وإزالة بعض شعورهن، وقيل إنه إزالة كل شعر في الوجه للمرأة، والصحيح إن شاء الله أنه خاص بالحواجب. فإذا كان المرأة شارب أو لحية فأزيل فلا حرج في إزالته إن شاء الله. والله جزاكم الله خيرا. ما هو حكم البيع بالأجل بسعر أعلى من الحاضر؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. لا بأس بذلك، وهو صحيح من كلام العلماء، إذ لا يلزم الإنسان أن يبيع سلعته التي تساوي في الحاضر 100 بأن يبيعها ليسلم له المبلغ بعد 4 سنوات 100، فإن هذا من الإضرار به. فإذا أراد أن يبيع ما يباع الآن 100 بعد سنة 120 أو أقل أو أكثر فلا حرج في ذلك في أصح أقوال العلماء. وقد كتب بذلك كتابات، وألفت رسالة للشوكاني رحمة الله عليه في زيادة الثمن من أجل الأجل، ونقل عنها بعض النقول ولم أطلع عليها بذاتها رغم تطلبها، إذ هي ليست مما طبع ولم تتوفر مما هو موجود، ولعلها موجودة عند علماء اليمن أو غيرهم، ولعل الله أن ييسر لها من يخرجها بمرقدها ليستفاد منها. فإن كلام العلماء العاملين من حياة القلوب، فإن شاء الله لا حرج في الزيادة لأجل الأجل والله أعلم. جزاكم الله خيرا. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع محمد حمادي، ليبيا، وادي الحياة، بريك. يقول: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة فينادي في أهل الأرض، أو كما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وسؤالي هو: في أي وقت ينزل الله سبحانه وتعالى؟ أولا ينبغي أن لا نقيس صفات الله جل وعلا بصفات المخلوقين، وأن لا نحدد في أفهامنا وأذهاننا نزول الله جل وعلا بأوقاتنا. الله ينزل كل ليلة نزولا يليق به كيف يشاء، والنبي أخبرنا بأنه في الثلث الأخير من الليل، وهذا بكل بلد بالنسبة ثلث ليلة الأخير. فحسن بالمسلم أن يتهيأ في آخر ليلة متطهرا، يعرض حاجاته ويرفعها إلى ربه، يسأله قضاءها وتفريج كرماته وتيسير أموره ومغفرة ذنوبه. وقد جاء في الحديث الصحيح لأن لله ساعة في الليل لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله شيئا من أمور الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة. لكن لم يحدد النبي عليه الصلاة والسلام تلك الساعة بساعاتنا ومقاييسنا، وإنما هي في الليل، وحري بالمحتاج وكلنا محتاج إلى الغني الحميد أن يصبر على عناء نفسه بعض الوقت، يتعرض لرحمة الله ويطلب من الله جل وعلا إجابة الدعاء. والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.